محمود شحات محمد أنبر ما يسر له من آيات الله للبينات بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم لا لا ما قال محمد الله. قالوا لا علم الله الله الله. Thank you. Thank you. شاء الله الله أكبر الله يبارك فيك الله هو الغالب الله تقول لنا عيدا لأولنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله الله الله الله الله الله الله تقلم على فينا جلت قمرته شو قال من الذي ان شاء الله ما قلت لكم Yeah. الله أكبر. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وَجِدْ وَبَارِكْ عَلَى رَسُولِهِ